القاهرة تقدم معالي زايد في قصة الكاتبة منى رجب قلب بريء. بطولة أحمد زاهر، داليا مصطفى. قلب بريء مع النجوم نهال عنبر، إبراهيم يسري، والفنان القدير أحمد خليل. الأداء المتميز للنجم خالد محمود في دور كامل، بالاشتراك مع صبري عبد المنعم، نبيل نور الدين، وعفاف رشاد. أشعار ناصر رشوان، موسيقى وألحان ماجد عرابي، غناء علي الحجار. حدش عنده قلب بريء، حدش عنده قلب بريء، حدش طبطب على المخاليل، حدش طبطب على المخاليل، حدش كان قلب رحيم، حدش قاوى في قلبه يتيم، حدش شاف في كل انسان يهدى الله على اي طريق، حدش دار في قلبه الفرحة لاجل ما يجرحش المجروح، حدش مسح الدمع الجرحة من عيب ما بتشكي ولا بتروح، حدش عمل الخير لله حتى كلمة تل الريح، حدش عنه قلب بريء. قلب بريء. النص الدرامي مصطفى السبكي، المخرج علي عبد العال. مين؟ مين اللي بيخبط؟ أني رشا، افتحي الباب يا مدخال. رشا، أهلا يا رشا، تعالي خش. ازيك يا خال؟ ازيك يا مدخال؟ محمود، أني مش هتجوز حد غيرك. انت جيت ازاي يا بنت انت؟ فهميني. أنا هربت يا خال وجيت عشان تجوزني المحمود. ولا مرضلكيش تتجوزيني بالشكل ده يا رشا. يا بنتي احنا ناس فلاحين وسمعه عندنا بالدنيا. هيقولوا ايه يا خالي؟ هيقولوا ايه يا محمود؟ هيقولوا رشا هربت عشان تتجوز ابن خالها؟ لا، مش هيقولوا كده، هيقولوا رشا خرجت عن طوع ابوها. قطع لسان اللي يتكلم عليا وعليك يا محمود. يا بنتي يا بنتي، احنا دخلنا من الباب علشان عندنا بنت زيك، ما نرضلهاش ابدا انها تتجوز كده. لا يا رشا يا اختي، خليك هيروح للعمده ويفهمه على كل حاجه، ما تخافيش. وبعدين يعني محمود مش هيسيبك. بص يا رشا، انا لازم احافظ على سمعتك حتى لو ما اتجوزتكيش. هو ده كلامك يا محمود؟ خليك فاكر ان انا جيت لحد هنا برجلي لبيتك وانت اللي رجعتني، بس انا مش هرجع تاني لمرات ابويا يا محمود. ايه يعني؟ ايه يا بيت؟ يعني ذنبي في رقبتكم. مين؟ تبقى انت اللي بتدور على المشاكل يا مغاوري. ابويا ابو بنتي عندكم بتعمل ايه؟ اسمع يا شوقي، ومش هقول لك يا عم شوقي، بنتك هي اللي جت من غير ما نعرف، واسالها احنا قلنا لها ايه. محمود بيتكلم صح يا ابا، اني جيت بنفسي بتخالي وعرضت على محمود الجواز، وكل اللي انت شايفهم قدامك دول محدش وافقني على طلبي. طب تعالي تعالي بقى هنا يا بنت مبروكه، تعالي تعالي. اوعى ايدك، ما تمدش ايدك على البيت في بيتي. هو ايه هو اللي ايده ما تتمدش على البيت؟ ابوها بيربيه. ده في بيتكم يا ابو حسين هاني. اسمع يا ست، انت مالكيش كلام وسطيهم، ده ابوها ودخلها، يعني اطلعي منها انت. وهي غرمانه يا جنازه وتشبع فيها لط. اسمعي يا محسيني، خدي جوزك وارجعي البيت وبلاش فضايح، ورشا خالها اهو هو اللي هيجيبها لحد البيت، ولا انت عايزه فضايح ولا انت يا شاوي؟ ماشي يا ام محمود ماشي، بس يكون في معلومكم لو فتحتوا بيتكم بعد كده البنت دي انتوا على مين يا محسيني؟ بلاش كلام فارغ. يلا يا شاوي. ولا يهمك يا جلال بيه، تروح واحدة وتيجي ألف. ما أنا قلت لك من الأول بنت من الأرياف أحسن من عشرة من البندر. وهي فين بس اللي من الأرياف دي؟ خمس دقايق وانت هتشوف بعينك. أستاذ كامل، في واحد اسمه عبده بيسأل عليك. دخليه بسرعة. حاضر يا فندم. أهو رزقك في رجلك يا باشا. مورد الأرياف وصل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا معلم عبده؟ مين دي يا كامل بيه؟ من عيلة أتاتورك دي ولا إيه؟ تعدل يا عبده تعدل. أعرفك بجلال باشا عين أعيان اسكندرية، نص اسكندرية باسمه. الخير على قدوم الوردين. آه يا عبده، جبت الصور؟ ثلاثة وحياتك كل واحدة. أربعة بالتانية. إيه ده؟ دول صواريخ أرض جو. يا باشا ده انطمك دعيالك. اختار يا باشا اختار. عفارم عليك يا عبده. محسوبك محسوبك ومحسوب البشوات يا كامل بيه. هي دي. ما انا قلت البنت راسه بنت شوقي، بنت زي لقطه القشطه. بس دي مهرها غالي قوي يا باشا، دي بقفلتها يا لورد. خلاص يا رشا، شويه لغايه ما ادبر اموري مع العمده وشيخ البلد. هوديهم على قد عقلهم يا بنت. يا خالي يا خالي، دول عاوزين يجوزوني راجل معرفوش لمجرد ان هو غني وبس. مش هيقدروا، صدقيني مش هيقدروا طول ما انت بتقولي لا. عشان خاطر يا رشا اسمعي كلام خالك وسيبيه هو يتصرف. مادام انت شايف كده يا محمود اني هصبر، وانا عمري ما هفكر في واحده غيرك لو هقعد طول عمري من غير جواز. ايوه يا محمود، بس انا امري مش بايدي وخايفة يتجوزوني غصب عني. أمال أنا روحت فين يا بنتي يا عبيطي؟ ده أنا كنت قلبت عليهم الدنيا لو عملوه. ده لا، شوقي مش هيون عليه يعمل كده. خلاص بقى يا رشا، امسحي دموعك بقى. بنتي حبيبة وأنا مقبلش عليك العيبة، بنتي قريبة وانا مقصدش تعيش غريبة، انا مقبلش تكون الثار بلا قبل يصاحب ونجار، انا مقبلش تكون في قلبي وتحس في قربي بالغيبة. انتي حبيبة انتي قريبة انت حبيبي. طب انا مستعجل، انت هخش دنيا. بالراحة يا باشا، شغل الارياف غير شغل البندر. يعني ايه يا كامل؟ يعني يا باشا محتاجين شوية حاجات من اللي تزغلي للعين، حتة ذهب على تأمين على فرانكا وكم زيارة مكثفة كده وبعدين نعلن الافراح. عاوز كام يا كامل؟ يعني يا باشا نقول 10 بواكي. كويس ماشي يا كامل، بس انا مش هقدر استنى اكتر من اسبوع. والفلوس اهي. يا سلام، يدوم العز يا باشا. سامع يا عبده؟ الباشا مستعجل. هو احنا لينا بركه غير سعاده الباشا؟ قول 10 ايام كده بالكثير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايه دي الراجل دفع من غير ما يقول كل 3 كام؟ ولسه يا عبده ده عربون بس. اللي كنت فاكر ان الجنيه والنص جنيه فلوس. طول المكوع اللي عايز يكوي. تعالى بقى يا عبد اقعد كده وفهمني الفوله من طقطق لسلام عليكم. شوقي. ايه؟ فنجل لي عينيك وطرطق لي ودانك. نعم. انت تقوم من الصبح من النجمة تحتي على عبده. خلينا يا اخويا نخلص من الفضايح دي. تقول ايه بس يا محسنة؟ على اخر الزمن شوقي يدلل عربته داني اكثر لها ضلوعها. لا لا لا يا اخويا، احنا اللي محتاجين لها مش هي اللي محتاجنا. انا بقول ايه يعني نسايسها ونحيلها ونغير معاملتنا معاها، خلي الضرب دوت اخر حاجة. يعني انت شايفة كده؟ انا شايفة كده يا شوقي. حكيم رشا دي مش زي سعاد، رشا دماغها ناشفة محدش يقدر عليها. يعني قولي لي بقى، اعمل ايه معاها لما تيجي؟ ابدا دمعت منك على شوية شحتفة مني قلبها حيحن على طول. خلاص نعدي بقى الوش خشب لما نشوف اخرتها ايه معاها. وانت يا بنتي يا فردوس وانت يا اشجان عاملوا اختكوا كويس. حاضر يا اما بس عايزين نتعشى بقى. يا لهوي تاني حرالكوا ايه يا عيال؟ اصبري يا بنت التوهية لما رشا تيجي وناكل كلنا مع بعض. مين؟ مين؟ شوري يا شوري. رشا هي شوري بس وامان الله ما تأذي البت ولا تكلمه انا اللي حاطلك بنفسي. انا يا مغاوري دي بنتي حبيبتي حته مني. تعالي تعالي يا رشا يا بنتي حبيبتي تعالي خش في حضن ابوك يا بنتي. اهي هي لي كل الحكايه. يعني ابوها ومرات ابوها موافقين؟ مية مية بدليل انهم رفضوا محمود. قلت لي هو ابن مين في البلد؟ ابن مغاوري يا ابو عبد الستار. عاوزك اول ما تنزل البلد تعرف لي اسم الدكتور اللي بيشتغل عنده وسيب الباقي عليا. يعني هتعمل ايه؟ لا دي لعبتي انا بقى. المهم انك تزغلل عينين البيت. خد امسك دول. خد دول اديهم لمرات ابوها. وخد دول وانزل على المسك بضع لها شويه حاجات من اللي بيحبوها البنات. والله يا بنت مرزقة هات متشكرين يا سيدي. هلا اقول يا سي كامل هي اسعار التليفونات المحموله دي كام دلوقتي؟ يا عبد عاوز تشتري موبايل ولا ايه؟ مش ليا يا فاهم بيه الواد نافع شاطر في عده. غالي يا سيدي والطلب رخيص. خد دول شبرق بيهم الواد وام الواد كمان. امسك وانا هجيب لنافع اجدع موبايل. مبسوط يا عبده؟ الا مبسوط. ده اللي ما انبسطش معاك يبقى مش وش رشا. لا يا حبيبي رشا دي بقى قضيتنا الشخصية. يلا يلا يا اجدع متر في البر كله يلا. قلب بريء مع سهير البدراوي، صلاح عفيفي، دنيا المصري، نورهان نيازي، وحيد أسامة، ومهيتاب مصطفى. الهندسة الصوتية محمد السيد. المخرج المساعد كريم فرج. ولا دقنا طعم العسل وتعبنا من الحنين، ولو بصيص من الأمل لا في متشعلقين. يمكن تنشق طار وتعود فينا البراء، يمكن تنشق طار وتعود فينا البراء. يمكن كنا ضحكة وسط دموعك يا عين، ولا دقنا طعم العسل وتعبنا من الحنين، ولو بصيص من الأمل لا في متشعلقين. جايز تفتح بدنها من دوق لحظة حنانها، جايز تفتح بدنها وندوق لحظة حنانها، جايز تسأل علينا وتداوي المجروحين. ولا دقنا طعم العسل وتعبنا من الحنين، ولو بصيص من الأمل لا في متشعلقين. قلب بريء منى رجب، مصطفى السبكي، والمخرج علي عبد العال.